قدام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. لأن فيه ناس متخصصة في إدخال الكآبة والحزن على الناس سواء أهله أقاربه الموظفين الذين معه، والعياذ بالله الموظف المغتاب والنمام أول ما يدخل إلى المؤسسة كل الموظفين حذروا حذروا اسكتوا اسكتوا فلان وصل، يعني لا تقولوا أمامه أخبار، ده أسوأ من السي إن إن في نشر الأخبار. فالكل يرتبك، لماذا؟ لأنه مش أنفع الناس إلى مش أحب الناس إلى الله، لأنه ينقل كلام الناس والمجالس بالأمانة. وتحدثنا بالأمس أيضا عن أن تكشف عنه كربة، تكشف عن المسلم كربة، وكم من كربات تحل بالمسلمين، ووعدنا أن نكمل أي الأعمال أقربها إلى رب العباد وتحبب رب العباد في العباد وتحبب يعني الإنسان إلى عمل الخير أو تقضي عنه دينا. العجيب يعني أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات المشاهدين والمشاهدات أن الصدقة بعشر حسنات، يعني لما تعطي صدقة دينار ريال جنيه أي شيء، الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها، القرض بسبعة عشر ضعفا. ليه القرض؟ مع أن القرض أنا هسترجعه مرة أخرى، يعني أنت تقرضني ألف، لما أرجعه لك أنت تأخذ 17 ضعف من القرض ثوابا عند الله، لكن لو كانت حسنة أو صدقة تأخذ 10 أضعاف فقط. ليه؟ لأن الصدقة يجيدها كل إنسان، أي إنسان بسهولة يطلع 5 10 100، لكن لو أنت في ورطة في 20 ألف 50 ألف رقم كبير لا تذهب إلا إلى أناس محدودين. الخمسة الذين تذهب إليهم قد لا يعطيك منهم إلا واحد فقط. فإذا أنت تنتقي في القرض، فلا تظن أنك إن أقرضت مسلما سبحان الله يعني أنك لا ثواب لك لأنك تسترجع المبلغ، لا، لك 17 ضعف، لأن الدين هم على صاحب الدين. ولذلك أنا أربأ بكل أبنائي وبناتي من الموظفين والموظفات الذين يبتلون بطرق أبواب المصارف في الاقتراض، وهذا الكلام أيضا لرجال الأعمال. يا أخي أنت عندك ألف، دخلك ألف مثلا يعني رقم يعني ألف، عيش بمستوى 900. المصيبة أن العربي يعني عنده ألف وعايز يعيش بمستوى 7000، هذه مصيبة. فما الذي يذهب؟ يذهب إلى المصرف، وبعد المصرف يبتسم في وجهي أول الأمر، البنك يبتسم في وجهك الأول، موظف يا سلام عن أدب ويملأ لك الاستمارات وبسهولة تحصل على القرض، وبعدين أجارك الله في التحصيل وتجد نفسك أمام قضية وأمام محكمة وأمام نيابة وأمام شيك بدون رصيد. طب لماذا؟ إن من جهد البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، مش كل شيء تقول أعملهولك أسويهولك أخلصهولك، لا إله إلا الله. يا أخي أنت سوبرمان ولا أنت رجل خيالي الرجل الذي لا يقهر؟ لا يا أخي، يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، تستطيع أن تعمل اعملها، لا تستطيع والله حتى في الفتوى من قال لا أدري فقد أفتى. لكن احنا كلنا عرب ومسلمين عندنا السر في الفتاوى ونفتي وما شاء الله علينا، وكل واحد يحلل ويحرم، ونسأل الله أن يمسك ألسنتنا إلا عن الخير. إذا أن تقضي عنه دينا أو أن تطرد عنه جوعا، لأن فيه ناس تأتي عليها أيام لا تظن أننا نحمد الله على فضل الله الذي نعيش فيه، لكن مش كل الناس. يعني يوسف عليه السلام لما تولى خزائن مصر دخل عليه خادمه في اليوم الأول بطعام الإفطار صباحا، قال لا أنا اليوم صائم. طيب اليوم الثاني دخل عليه الخادم بالطعام، قال اليوم أنا صائم. ثالث نفس القضية، قال عجبا أتجوع وبيدك خزائن مصر كلها؟ قال أجوع كي لا أنسى الجياع. لأن احنا لما نأكل 3 مرات و5 مرات في اليوم نظن أن كل العالم يأكلون 5 مرات في اليوم، لما نأكل كل يوم أو أبناؤنا يعني عندهم حالة من الزهق، كل يوم يقول كل يوم لحوم كل يوم دجاج. يا عم احمد الله، ده في ناس لا تجد الخبز الجاف، في ناس لا تجد ملعقة الأرز، في ناس لا تجد كوب الماء النظيف، في ناس لا تجد الغرفة ذات الـ4 جدران. فاحمد الله على فضل الله. علم أبنائك أيها الزوج الكريم والأب الكريم، علمي بناتك أيتها الأم الفاضلة أنهم في الدين ينظروا إلى من هو أفضل منهم، وفي الدنيا ينظروا إلى من هو أقل. في الدين ينظروا إلى الواد اللي حافظ القرآن وهو لسه ما حافظ إلا جزء عام،